أما الآن أيها الإخوة، فهيا نعرض على شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم. يقول صاحب هذه الرسالة: ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة السابقة أن أرجح الأقوال في المسخ هو ألا يعيش سوى 3 أيام ولا يأكل أو يشرب، وقرأنا في كتاب البخاري أن أمة من بني إسرائيل قد مسخها الله إلى فئران وكانت لا تشرب لبن الإبل قط، برجاء التوضيح. السؤال ده سؤال وجيه جدا، يدل على أن السائل بيقرأ وبيذاكر وبيتابع. طبعا الحديث بتاع البخاري أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه افتقدت أمة من بني إسرائيل وما أرى إلا أنها الفئران، الحديث ده موجود. بل هناك برضو حديث أخرى بتقول أنه بعض الحشرات الأخرى ربما تكون أمم مسخت، الرأي ده موجود. لكن بيرد حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم يبان فيه أنه ربنا تبارك وتعالى لم يجعل لأمة ممسوخة نسل أبدا. ففي العلم بقى الخاص بالتوفيق بين الأحاديث بيقولوا الناس العلماء بيقولوا أنه يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الحديث بتاعت الفئران وما إلى ذلك لم يكن قد أوحي إليه بعد أن ما يمسخ من أمم لا يتناسل ولا يبقى. فقالوا أن الحديث الخاص بأن الأمة التي تمسخ ما تعيش 3 أيام ده بعد الحديث الآخر في الزمن، ويبقى ده نسخ ده وأنه ما كانش أوحي إليه. زي مثلا لما قال أنه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب25 درجة في البخاري، وحديث ثاني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجة، فهي 25 ولا 27؟ قالوا أوحي إليه الأول 25 وبعدين أوحي إليه بأنها إيه 27. زي لما مر على قبر وقال إنه يعذبان وما يعذبان فيه كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. طب إزاي ده؟ لأن لما قال وما يعذبان في كبير كان يعتقد ذلك، فجبريل نزل له قالوا لا، اللي كانوا بيعملوه كبير، أحدهما يمشي بالنميمة بين الناس والآخر لا يحترز من بوله. فكذلك قالوا إنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفئران وما إلى ذلك، وإن دي حاجات موجودة دلوقتي، وإن الفئران دول هم ناس للفئران اللي مسخوا من بني إسرائيل، وإنها لا تشرب ألبان الإبل. فقالوا ده قبل ما يوحى إليه إن دي ما بتستناش. فبالتالي الرأي الأرجح، وده اللي أنا قلته على المنبر، قلت هناك رأيان، رأي بيقول إنها تستنى ورأي بيقول إيه إنها ما تستناش، والرأي الأرجح اللي هو إنها ما تستناش. نعم. هل من الممكن استبدال أضحية عيد الأضحى بدلا من ذبح خروف إلى قيمة نقدية وتوزيعها أم لا؟ لا، لا يمكن. الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليه، ما يعوضهاش حاجة أبدا، لأنه ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم بشيء أفضل من إنهار الدم. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيه إن أعظم قربة يوم العيد هي إنهار الدم. فطبعا ما ينفعش إنك أنت تستبدل، لكن ينفع إيه بقى؟ اللي بيحصل زمان كنا بنذبح في بيوتنا، بيت ممكن واسع وممكن يذبح فيه الإنسان وممكن. دلوقتي البيوت بقت ضيقة ومبقاش فيه مجال، ومفيش جزار يمشي في الشارع يقول إيه جزار نظيف، زي ما كانوا ينادوا من إيه من فجر عيد يمشي يقول جزار نظيف. فاللي عاوز يذبح ممكن بيتفق مع الجزار يحجز له خروف، والجزارين بيبقى عندهم خرفان صحية، يتفق مع الجزار بعد ما يصلي العيد يفوت على الجزار يذبح الخروف عنده في الدكان. وياخد اللحم ويروح اذا كان يعني صعب انه يذبح في البيت، انما انه ما يذبحش ويفرق بدلها فلوس ما تنفعش ابدا، ما تنفعش. كمان اللي يذبح قبل صلاه العيد ما ينفعش، يعني محدده. نرجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا ما هو الفدو، وهل اذا فعله الانسان في عام ما فانه يجب عليه في كل عام، وما هي الحالات التي يجب فيها الفدو؟ هل هي حالات المرض ام هناك حالات اخرى؟ طبعا الفدو اللي انت بتتكلم عنه ده ما فيش حاجه اسمها فدو خالص نهائي. الفدو ده جاي من الفديه، والفديه تحدث بالنسبه للحاج حين يخطئ في مناسك الحج خطا يصحح بالفديه، زي فمن كان به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. ادي الفديه اللي بيسموها الفدوى. وانت لما بتروح السعوديه وبتشتري الصك ده بتاع الذبيحه من مؤسسة عاملينها هناك دلوقتي عشان مش كل واحد يذبح ويذبح في المجزر كلام من ده، يسألك فدو ولا هدي، ها؟ فأدي الفدو. أما مسألة بقى أنه الإنسان يذبح عشان يفدي عياله، وبعدين عيان يقوم يفدي ومثلا عيام العملية يقولوا افدي، كل ده ملوش أصل، ملوش أصل. إنما الأصل فيه الأضحية، الأضحية تأسيا بما حدث بالنسبة لسيدنا إسماعيل لما ربنا قال ففديناه بذبح عظيم. بس هي دي النقطة، لا أكثر ولا أقل. لكن ما فيش مانع أن الإنسان يذبح وقت ما هو عاوز التقارب إلى الله تبارك وتعالى. ربنا شفاه من مرض، هيقبل على عملية أو حد من أولاده مريض يقوم يذبح، كل دي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، يستجلب رحمة الله. لكن انه عيان يقوم يفدي عن نفسه عشان يخف، مش ده المقصود. المقصود هو الصدقه والتقرب الى الله تبارك وتعالى. يقول توفيت والدته منذ اسابيع، وكانت قد نذرت في حياتها لشفاء شقيقتي ذبح شاه كل عام، وكنا نساعدها في ثمنها، فهل بعد وفاتها واجب علينا فعل هذا النذر؟ لا، النذر متعلق بصاحبه، فإذا مات صاحب النذر خلاص سقط عنه النذر، إلا إذا كان النذر باق في عنقه. بمعنى نذرت إنها تذبح شاه وما ذبحتش، جه معادها وما ذبحتهاش وماتت، نذبح عنها بقى، لأن أصبح النذر واجب الوفاء. هي بتندر إنها تذبح شاه كل سنة، ذبحت السنة اللي فاتت وخلاص، السنة دي لسه ما جاش معاد الذبح وماتت، خلاص ما ينفعش حاجه، لا السنه دي ولا اللي جايه ولا خلاص بقى ولا اللي وراها يعني. نعم. طالب في الثانوي يقول تجاوزت 18 سنه وعدني والدي عند نجاحي بانه سوف ياخذني معه هذا العام لاداء فريضه الحج، واشترط علي عدم الكلام في هذا الموضوع. نجحت والحمد لله، وقلت لاحد اصدقائي المنتمين للجماعه السلفيه الذي قال لي إن الحج لا يجوز لأقل من 23 سنة، فما رأي فضيلتكم؟ ووالدي غضبان لأني قلت لصديقي وهددني بإلغاء سفري، أرجو النصح. أقل من 23 سنة، أنا قانون ده بقى جابها منين؟ أنا ما أعرفش الجماعة السلفية اللي أنت بتتكلم عنها دي، ما عنديش فكرة عنها يعني. وهل دي جماعة سلفية دي صحيح، ولا ناس بتعرف في العلم ولا ما بتعرفش؟ وازاي الحاج ده هو غير منك وحاقد عليك وحسدك، وانت غلطان انك انت قلت وابوك قال لك ما تقولش، فانت عصيت ابوك وقلت، اهو رصك عين، لان كلامه ده يدل على انه حاقد. ايه اقل من 23 سنة؟ ازاي الكلام ده؟ امال الناس اللي حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا غلمان لسه، ده اللي قال لك الكلام ده يا ابني ما عندوش فكرة عن حاجة ابدا، وتلاقي ما بيعرفش يتوضى. يعني اللي قال لك كده ده تلاقيه لا يعرف يتوضى بقى ولا بيعرف يصلي، ما يعرفش حاجه ابدا. ها؟ يافطه بس، يافطه زي اليفط الكتير اللي متعلقه وتحت منها ما فيش. حد قال كده يا ابني؟ ده حج الصبي يصح. يعني الصبي الذي لم يبلغ، يعني الطفل اللي عنده 3 سنين او 4 سنين. اذا كان يصح منه الحج، اذا كان مميزا، احنا بنقول تمييز 7 سنين. فإذا صح حج الصبي 7 سنين وثواب حجه يروح لأبوه، يبقى اللي عنده 18 سنة ما يصحش منه الحج. يا بني أركان الإسلام تجب بالبلوغ، أركان الإسلام تجب بالبلوغ. فإذا بلغ الطفل، إذا بلغ الطفل أصبح مخاطبا بالفرائض ومخاطبا بالفروع، الصلاة والزكاة والصيام والحج. يبقى اللي قالك الكلام ده ما طبعا مش هنا مسكين، يعني مش حاجة خالص. نعم. وانت عصيت ابوك، استسمح ابوك، استسمحه وبوس ايده وبوس رجله عشان يسامحك لانك انت ازعت سر وهو قالك ما تقولش. هل مكروه؟ وبوس ايده وبوس رجله عشان يسامحك لانك انت ازعت سر وهو قالك ما تقولش. هل مكروه اكل الثوم والبصل قبل الصلاة في المنزل ايضا ام في الصلاة في المسجد فقط؟ لا، في المسجد بس. في المنزل ما حدش جنبك، في المنزل انت بتصلي في بيتك على سجادتك ما حدش جنبك، لكن في المسجد الناس قاعدين جنب بعض، هتكلمه هيكلمك، هتبصله هيبصلك، هيتأذى برائحتك، هو ده المقصود. فممنوع في المساجد بس. نعم. هل يمكن لطفلة في الصف الثاني الابتدائي وأخرى في الصف الأول الابتدائي الصوم من غير أيام رمضان بناء على رغبتهما الملحة؟ أو ماله ومال كتدريب، صف ابتدائي أولى إعدادي ولا كان بتدرب البنت عاوزة تصوم، طب ومال هي فرحانة بالصيام، ما نحرمهاش، ما يجراش حاجة. نعم. رسالة بتوقيع عين فه تقول: أدرس في المرحلة النهائية من التمريض ومحجبة وفي بداية تعمقي في الدين الحنيف، ولذا يجب علي بعض المهام المفروضة علي مثل إعطاء الفخن والتغيير على جروح وخلافه مما يجعلني عرضة لكشف عورة الرجل، فماذا أفعل؟ ولا حاجة، الضرورات تبيح المحظورات، ما فيش بأس، دي مهنة، دي مهنة، طالما بتقومي وتأديها على الوجه الأكمل مبتغية مرضات الله تبارك وتعالى بتتقنيها، ما فيش حاجة، دي مهنة، ما فيش حاجة بقى. سمعت أنه عند الدخول على إنسان جبار أو كان عنده حاجة لي ويمكن ألا يعطيها لي أن أقول: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، ما صحة هذا الدعاء؟ وهل هو دعاء نبوي أم قول مأثور؟ ما فيش بأس، ما فيش بأس، يعني دعاء مقبول، اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، ما فيش مانع، ما فيش بأس. نعم. يقول له طفل أصيب في حادث سيارة وقمت بعلاجه على حساب الخاص، هل من حقي أن أطلب تعويض من السائق المتسبب في الحادث؟ طبعا طبعا، إذا كان السائق متسبب في الحادث والخطأ عليه من حقك تطلب التعويض. في ناس كتير بتفهم غلط وتقول العوض، أنا ما أخدش عوض، أنا ما أقبلش عوض، ولما يجي حد يكلمه له إزاي تقبل العوض، إزاي تقبل عوض على نفسك، الكلام ده غلط. من أفسد شيء فعليه إصلاحه، والعوض قائم في الإسلام. وعندنا الحديث الصفحة أو الصحفة اللي اتكسرت، كسرتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ضربت إيد الخادمة وراحت موقعت طبق كسراه، ليه وليه جاي له أكل من واحدة تانية زوجة أخرى، فغارت. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح خد الصفحة المكسورة وقال خليها، وجاب واحدة بدلها سليمة وبعتها دي بدل دي. فاللي يكسر حاجة ويبوظ حاجة، يخبط حد، يعمل حاجة، في تعويض، تعويض ده شرعي، شرعي وحلال أخده مش حرام. عافيت انت بقى عشان هو مش قادر، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: سافرت من الإسكندرية إلى القاهرة وعدت في نفس اليوم، صليت بالقاهرة الظهر والعصر قصرا وجمعا، ولكني رجعت إلى الإسكندرية قبل المغرب، فهل علي إعادة لصلاة العصر؟ لا أبدا، خلاص، انت كنت متوقع ان العصر قد يفوتك، فصليت العصر جمع تقديم مع الظهر وقصرت صلاتك، جيت هنا قبل العصر، قبل المغرب تدن، مفيش، خلاص انت صليته، لا إعادة عليك. نعم. يقول: عندي ابني مشى موفق مع زوجته من يوم الدخلة، أبوها أعطاني حجاب وأعطاني ورق أبخر به الشقة عشان يتوافقوا مع بعض، هل هذا صحيح؟ لا طبعا غير صحيح. التوفيق بطاعة الله تبارك وتعالى، لا بالبخور ولا بالحجاب ولا الكلام ده كله. نعم. أعمل بإحدى شركات القطاع العام، كنت ضمن لجنة مشتريات، وبعد عمل المناقصة رسل عطاء لواحد من الموردين وكان أرخص الأسعار، وبعد استلام البضاعة والمعاينة وعمل محضر الفحص عن طريق أحد المهندسين الفنيين بالشركة كان كله مطابق للمواصفات. بعد ذلك هذا المورد أعطاني مبلغ من المال إلا أني رفضته وذهبت إلى محله وتركته مع أحد العاملين طرفه إن البضاعة مطابقة وأنا لا أقبل أي شيء مقابل ذلك. وبعد يومين حضر هذا التاجر بنفسه للشركة وصمم بأن يعطيني المبلغ مرة أخرى، وقال هذا محبة مني لك لأننا معرفة من زمان، ومشى مسرعا وتركني في حيرة. ومرة أخرى ذهبت إليه وقلت له أرجو ألا تحرجني فأنا لا أقبل ذلك، إلا أنه صمم وأقسم إن لازم أقبل الهدية، وأنا الآن في حيرة، هل أذهب إلى بيته وأترك هذا المبلغ لأولاده؟ طبعا ما تاخدوش أبدا. صحيح أنت ما بتاخدوش مقابل شيء هتعمله أو عملته، لكن هو لما بيديهولك بيفسد ذمتك وبيكسر عينك عشان المستقبل بقى لما يجي المرة الجاية والمناقصة الجديدة السنة دي السنة الجاية بعدين هتبقى أنت مكسوف وهيبقى كاسر عينك، ما تقبلش منه. هل لو أنت في بيتك ما بتشتغلش هنا في الحتة دي كان هيجي يديك الفلوس دول؟ ده السؤال. ما دام ما كانش هيديك الفلوس دي لو انت ما بتشتغلش الشغل دي وقعد في بيتك يبقى ده رشوة على طول مهما سماها هو. مهما سماها طبعا مش مظبوط. بالمناسبة الجمعة اللي فاتت وبعد الدرس وانا ماشي جالي واحد قال لي انا البخور بيريح صدري عاوز شوية بخور، وقلت له يا ابني طب روح للحاج ربيع خد منه شوية بخور، فما عرفش راح له خد منه بخور ولا ما راحش. وبعدين رجعت قلت في عقلي بالي طب انت هتاخد من الجامع ولا تديله؟ ها مش عارف. على كل حال احنا سمحنا له انه ياخد يعني. نعم. استضفنا صديقا من المحامين وزوجته المحامية حديث التخرج في شقتنا لحين استقرارهما في بيت الزوجية الجديد، وأثناء خروجهما فوجئنا باختفاء بعض الأشياء والحاجيات من شقتنا مثل ساعة يد ومتعلقات حريمي، وبتفتيش حقيبة لهما فوجئنا بهذه الأشياء بداخلها ونحن في حيرة، هل نبلغ الصديق الزوج بأننا اكتشفنا سرقة زوجته لهذه الأشياء مع ما في ذلك من خطورة على حياتهما الزوجية فقد ينتهي الأمر بهما إلى الطلاق، أم نسكت على هذه الجريمة حفاظا على حياتهما الزوجية مع العلم بأنهما سينتقلان إلى شقة والدة الزوج قريبا لحين الانتهاء من شقة الزوجية مع استمرار المخاوف من جريمة سرقة جديدة لا تحدث قد تحدث؟ نرجو من فضيلتكم أن توجهونا إلى الحل بما يرضي. طبعا ما اقدرش انا اقول انك انت تقول للزوج، لانه يصح ان اللي خد الحاجه مش الزوجه الزوج، وبدل ما يحطها في شنطته حطها في شنطه مراته، ده احتمال قائم. الاحتمال الثاني ان مراتك متضايقه من وجود المحامي ومراته عندك في الشقه غيرانه او تعبانه او شقيانه فحبت تلبسهم تهمه عشان تخليك تمشيهم، فخدت الحاجة حطتها بنفسها في شنطة الست. احتمال قائم ولا مش قائم؟ احتمال قائم ان زوجتك عملت كده، واحتمال قائم ان الزوج هو اللي خد مش الزوجة. احتمالات كتير، ولا يعلم الغيب الا الله. كل اللي اقدر اقوله لك حرص على حاجتك واقفل عليها قدر الامكان، وعجل بانهاء هذه الضيافة وبس، لا أكثر ولا أقل، وما تقولش لا حاجة كده ولا كده، لأن هتبني كلامك على الظن، ووجود الشيء في حقيبة الزوجة ليس دليلا على أنها سرقت. وارجع إلى قول الله عز وجل: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. وبعدين راحوا قايلين على طول: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. حصل ولا ما حصلش؟ شفت ازاي بقى؟ فوجود الشيء في شنطة الزوجة ليس دليلا يا بني، فإياك أن تقع في إيه، في إنك تقول له ولا تعمل ولا تسوي. حرص على حاجتك، زي المثل ما أقول لك: حرص من صاحبك ولا تخونوش، وإنهي الضيافة بأسرع ما يمكن. بس نعم. بعض الإخوة بيقولوا إن صوتي أنا غير واضح. وصوتها غير واضح ليه؟ مش عارف. الصوت غير واضح، شوف الصوت، البلاج مش مظبوطة. طب ما تديله جديد يا أخي، هو بيحب القديم. عجبك كده؟ بحب أي حاجة. لا خد الجديد، بيقولوا بتحب أنت القديم. تيكوم شوف إزاي. نرجو من فضيلتكم أن تحدثنا عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل منها ما فيش، أفضل منها ما فيش. والعشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق. بمعنى عاوز تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فتقرب إليه بالدعاء والتضرع والعبادة والصدقة في العشر الأواخر من رمضان ليلا، من المغرب إلى الفجر. عاوز تتقرب إلى الله تبارك وتعالى أوي في عشر ذي الحجة الأيام مش الليالي، بالنهار. ولذلك قال شيوخنا أنه يستحب لمن لم يكتب له الحج أن يبدأ من واحد ذي الحجة في الامتناع عن قص الشعر وعن قلم الظفر في العشر من ذي الحجة، حتى إذا جاء يوم التاسع من ذي الحجة صام يوم عرفة، فإذا جاء اليوم العاشر من ذي الحجة قص شعره وقلم أظفاره واغتسل وكأنه بفك أحرام. فالصدقة مطلوبة في العشرة أيام دول، الصيام مطلوب في العشرة أيام دول، العبادة وقراءة القرآن مطلوبة في العشرة أيام دول. صيام يوم عرفة بالذات بالذات فضله كبير جدا جدا لغير الحاج. فهي دي العشر ذي الحجة اللي هم العشر أيام النهار، والعشر التانيين العشر إيه بالليل. ولذلك أنت فاكر لو ترجع لتفسيرنا في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قالوا الليالي العشر دي العشر الأواخر من رمضان، وناس قالت لا ده الفجر فجر عرفة، الفجر فجر عرفة، وناس قالوا لا ده الفجر فجر مزدلفة. وليالي العشر أي العشر من ذي الحجة، وقدمت الليالي أو ذكرت بالليالي إن الليلة أصل اليوم. ها يعني لو ترجع هبص إن فضل العشر دول بتوع ذي الحجة فضل كبير جدا. وهم طبعا القصة والحدوتة اللي حصلت مع سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل وما إلى ذلك. نعم. سبق أن قلتم فضيلتكم أنه حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بوحي، وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهل يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول برأيه في موضوع المسخ بدون وحي؟ في موضوع إيه؟ المسخ. المسخ المسخ. شوف، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فهو بوحي لا محالة، قرآنا كان أو حديثا. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا منها ما هو بوحي ومنها ما هو باجتهاد برأيه. مثال ذلك حينما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وجدهم يؤبرون النخلة، يلقحوا يعني ياخد طلع الذكر ويوديه للأنثى، يلقح النخل بإيده، ياخد طلح الذكر يوديه فين؟ على طلح الأنثى. فلما لقاهم بيلقحوا النخل وبيقبروا النخل أم قال لهم إيه؟ لا ما تعملوش كده، ملوش لزوم، على اعتبار طبعا بياخد برأيه أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأرسلنا الرياح لواقح وأن المسألة بتاعت ربنا. فلما ما عملوش كده ما طرحش النخل سنتها، قالوا لي رسول الله نهيتنا عن تأبير النخل، فسمعنا وأطعنا. فلم إيه؟ فلم يثمر. قال أنتم أعلم أو أدرى بشؤون دنياكم. دي كانت اجتهاد. لما جه في غزوة بدر وحال ننزل هنا، فجاله واحد من أصحابه قال له إيه؟ قال له أهذا عن وحي يا رسول الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن يا رسول الله فهذا ليس بمنزل، وإنما ننزل فين؟ عند الماء، فنشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون. فنزل على رأيه، نزل على إيه؟ على رأيه. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الدنيا برأيه قد، وقد يكون بوحي، يوحي برضو ربنا إليه في شؤون الدنيا، ما فيش مانع، واضح ولا مش واضح؟ ها؟ أما في شؤون الآخرة، في شؤون الدين، فلا يمكن أن يتكلم إلا بوحي. فلما بيقولوا العلماء إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن افتقدت أمة من بني إسرائيل ولا أرى إلا أنها، ولا أرى إلا أنها الفأرة، مش معنى كده أنه قالها برأيه، إنما هو أوحي إليه على الإجمال أن هناك من بني إسرائيل من مسخ قردة، ومن مسخ خنازير، ومن مسخ فئران، ومن مسخ كذا وكذا وكذا على الإجمال. ثم فصل له بعد ذلك إنه ما مسخ لا يعيش ولا ينسل. فهمت إزاي؟ ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى يبين لك دي في قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. مين اللي قال له بقى ده؟ ده وحي، ده قرآنه. فلما يقول افتقدت أمة بني إسرائيل اللي هي ويعتقد أنها الفيران، أيوة، لأنه عنده خبر بوحي بإيه؟ بالمسخ، زي ما ربنا حتى أو مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، مش كده برضو؟ يبقى إذن عنده هذه الفكرة من الوحي لكن على غير تفصيل. ثم فصل له بعد ذلك، وضحت؟ لكن لا يمكن يقول في أمور الدين أو الآخرة برأيه أبدا أبدا. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، والسؤال هل النهي هو نهي تنزيه أو نهي تحريم؟ لأنني سمعت أخا يقول إن النهي هو لعدم الاطمئنان إلى الطهارة، أما إذا اطمأن الرجل إلى طهارة المكان فلا بأس بالصلاة في القبور. اللي قال لك كده متعلم، اللي قال لك كده متعلم. النهي نهي تنزيه إذا أطلق، ونهي تحريم إذا خصص بالصلاة فوق القبر، يبقى نهي تحريم، أو اتخاذ القبر قبلة نهي تحريم. أما نهى عن الصلاة في القبور النهي المطلق كده من غير تحديد فهو نهي إيه؟ تنزيه عن النجاسة. وده اللي قالوه الفقهاء الأربعة الأئمة، قالوا إذا أمن النجاسة صلى ولا بأس، صلى ولا بأس، ودليلهم واضح ورأيهم أصح من الحديث والسنة، حيث أنبئ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ما افتقد رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تقم المسجد، كانت غاوية ما حدش عارفها مين دي ولا اسمها ولا حاجة، ست سودة غاوية تمشي كل ما تلاقي ورقة تلاقي وساخة تلاقي حاجة تشيلها من الجامع بتاع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظفه يعني، فما حدش عارفها وبتعمل كده تطوعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الصبح بيصلي الفجر ما لقاش الايه المرأة السوداء أو الرجل الأسود ده، شوف الراوي شاكك حتى إذا كان راجل ولا ست مما يدل على قد إيه هو مجهول، ها؟ فقالوا الله بيقول لهم فين المرة اللي أنا كنت بشوف حد بيلم الوسخة مش لاقيه؟ قالوا يا رسول الله ده مات ودفناه. قال لهم لما لم تؤذنوني؟ ها؟ هلا آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله كان الإيه الجو شات، الجو شات وخشينا أن نوقظك. قال دلوني على قبرها، فأخذهم ودلوها على القبر فصلى عليها صلاة الجنازة. يبقى الصلاة في القبور حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت. نعم، كادت أن تحدث مشاجرة في المقابر بسبب الصلاة على الجنازة داخل أم خارج المقابر، وكذلك العزاء زعموا أنه بدعة. نرجو توجيه كلمة جامعة شاملة في هذا الخصوص حتى تكون لدينا الحجة البالغة ضد هذا القول. هذا احنا قلناه الحجة البالغة، ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد يوما امرأة سوداء أو رجلا أسود كان يقم المسجد، فحين سأل عنه أخبر بأنه مات فقال هلا آذنتمون؟ قالوا يا رسول الله كانت ليلة شاتية وخشينا أن نوقذك، فقال دلوني على قبرها أو على قبره، فدلوه عليه فكبر وصلى. إيه بقى؟ يبقى الصلاة في المقابر صلاة الجنازة تصح ولا ما تصحش؟ دي تصح بعد الدفن كمان، حتى بعد الدفن، لأن دي كانت دفنت، اللي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دي دفنت، صلى عليها بعد ما اندفنت. في البخاري ومسلم الناس ما بتقراش، ما هو بقى عاوز يربي دقنه ويلبس جلابية قصيرة ويمشي بقى شيخ ومفتي وخلاص ويقول أي كلام بقى. ناس غلابة مساكين دول هيروحوا في 60 داهية. ده احنا قلنا بني إسرائيل غيروا كلمة غيروا حرف، ربنا قال لهم قولوا حطة قالوا حنطة، زودوا نون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، حرف. فالقول بغير علم في الدين يودي جهنم، يودي جهنم. الصلاة في القبور صلاة الجنازة تصح 100%، ولم يمنعها أحد الفقهاء إطلاقا، لا من قديم ولا من جديد. فما تاخدش الدين من شاب صغير مربي دقنه وماشي هو كده، ما تاخدش، لسه بيتعلم. لو كان صادقا فهو ايه متعلم في سنة أولى، ما تاخدش منه بقى، ما تاخدش منه، اسأله شيخه مين وروح لشيخه إن كان له شيخ، فإن لم يكن له شيخ فشيخه شيطانه. هيجيب منين؟ هيتعلم منين؟ احنا اتعلمنا منين؟ من الشيوخ. البخاري ده اتعلم منين؟ البخاري اللي احنا بنتكلم عنه ده اتعلم منين؟ من دماغه؟ ولا بيقول اخبرني فلان وحدثني فلان واخبرني فلان وانبأني فلان؟ مش شيوخه دول، مش شيوخه. فمن غير شيخ وكده اجتهاد كده بالرأي مش مظبوط، حتى من الكتب ما ينفعش. الكتب فيها وفيها، حتى البخاري، البخاري نفسه كله صحيح، لكن في احاديث لها قصص، في احاديث لها نسخ منسوخ، وفي احاديث مش كامله زي ده، زي الحديث اللي احنا كنا ايه قلت لك عارف ده ايه، فاسكت الناس فملته في الهامش لما قال حديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء وكنت وقالت عائشه هذا كان في عام جاع فيه الناس وان كنا لنرفع الكراعة بعد 15. طب دخل ده في ده بقى، ها؟ مش حصل. فلازم احنا نبقى دارس. وانا عرفت الكلام ده منين؟ من شيوخي. ما في حد اتعلم من غير شيخ. انت لما يبقى لك شيخ يبقى لك اصل، يبقى لك اصل وبقى لك ظهر وبقى لك سند، وتقول انا ابن فلان، انا ابن فلان، انا تلميذ فلان، فتفتخر بشيخك. ها؟ انما لما بقالكش شيخ وعمال تجيب كتب وتقرا مش هتفهمها. لما تيجي تمسك الكتاب كده وتقرا مش فيه في مخك بيحدث تعليق؟ التعليق اللي بيحدث في مخك ده انت بتظن ان انت بتعمل ايه؟ بتستنتج وبتستوعب وبتفهم، مش كده برضو؟ اللي بيكلمك هنا مين؟ انت ما انتش عارف مين؟ ما ده شيطانك اللي بيكلمك يفهمك غلط، يلخبط مخك. فيا ابني الكلام ده مش مظبوط، ونبهوا الناس دي، يقول له حرام عليك، اتق الله، اتعلم واقرا، بلاش تتحيز لرايك وانت رايك نفسه ملوش ايه؟ ملوش دليل. فهتقوم خناقه في المقابر عشان صليت الجنازه في المقابر بره ولا جوه؟ بره ولا جوه؟ الكلام طبعا مش مظبوط، مش صح. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: انقلبت العربة بابنته واولادها وماتت بنتها، والاسره كلها حزينة جدا خصوصا أمها، فأرجو مواساتهم أكرمكم الله. والأسرة كلها موجودة وهم جميعا من رواد المسجد، والبنت المتوفاة 14 سنة في الإعدادي، وأرجو شرح أبرار الجنة وهل سافرح بها أهلها في الجنة. نعم. أرجو شرح أبرار الجنة وهل سافرح بها أهلها في الجنة. ما فيش شك أنه إذا مات الغلام أو الفتاة قبل سن البلوغ فهو في ميزان الأب والأم يوم القيامة. ولذلك في صلاة الجنازة على الطفل والطفلة اللي ما بلغوش لسه بنقول إيه؟ اللهم ثقل به موازينهما واجعله فرطا لهما، وهكذا الدعاء كله على المتوفي إذا كان لم يبلغ الحلم هو دعاء للأبوين، لأنه هو معلوش حاجة، معلوش حاجة، ما بتقولش اغفر له وارحمه وسامحه، تغفر لمين وارحم لمين؟ ما فيش حاجة، ها معلوش حاجة. فالدعاء بيبقى للأبوين، إن ربنا يصبرهم وإن ربنا يبدلهم خيرا منه وإن ربنا سبحانه وتعالى يستقر بموازينهم وما إلى ذلك. فإذا كان بلغ وفي أول البلوغ، يعني 14 سنة دي فتاة لا لحقت تروح ولا لحقت تيجي، ده ربنا سبحانه وتعالى اختارها إلى جوار. إذا كان اللي ما بلغوش بيبقوا في كفالة سيدنا إبراهيم. طب سيدنا ابراهيم يربيه لك ولا تربيه انت؟ ها؟ يقعد معاك ولا يقعد مع خليل الرحمن؟ انت عارف سيدنا ابراهيم قاعد فين؟ ده سيدنا ابراهيم قاعد في السماء السبعه مسندا ظهره الى البيت المعمور. امال وشه يبقى فين؟ وشه يبقى فين بقى؟ اذا كان ظهره مسنود لبيت المعمور اللي بيدخل فيه 70,000 ملك كل يوم، يبقى وشه فين؟ الاطفال المسلمين اللي بيموتوا قبل سن البلوغ بيروحوا فين؟ عن سيدنا إبراهيم. فما فيش شك إن ده وديعة، ربنا سبحانه وتعالى بيدي الأولاد للإنسان وديعة، ياخد الوديعة وقت ما هو عاوز. وبعدين مش بس كده، إذا كان مثلا حتى 14 سنة والبنت دي بلغت يبقى ما لحقت لا روح ولا تيجي، وأراد ربنا تبارك وتعالى لها الشهادة فهي مع الشهداء، مع الشهداء. طبعا ده منزلة ودرجة، مش هي بس بقى وأهلها، لأن منزلة الشهداء منزلة الشفعاء، فالشهداء يشفعون يوم القيامة. فإذا كانت البنت دي من الشهداء تبقى هتبقى من الشفعاء. أولى الناس بشفاعتها مين؟ أبوها وأمها، أهلها طبعا. ربنا سبحانه وتعالى يتولى أهلها، يرزقهم الصبر. والإنسان لازم يستسلم لله ويعرف أن ربنا بيختار إيه؟ الخير. والإنسان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني مع دامة الوفاة خيرا لي. ومين عارف لو كانت عاشت كان يحصل ايه؟ مش في آباء بيدعي من ربنا انه ياخد بنته؟ بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل. مرضت بمرض مؤلم، بمرض مزعج، بمرض عضال، بمرض لا شفاء منه. مش فيه بنات بتجيب لأهلها العار يستعر منها وما يقولش دي بنته؟ مش فيه وفيه وفيه؟ مين عارف؟ دي رحمة من الله تبارك وتعالى. وبعدين عند ربنا أحسن من عندك، عند ربنا الخلد، عندك الفناء، عند ربنا الرحمة، عندك أنت إيه؟ عند ربنا النعيم، عندك أنت إيه؟ الشقاء. واتخطبت وما اتخطبتش، واتخطبت وفكت واتجوزت وطلقت وخلفت وما خلفتش، يعني الدنيا شقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يعجبني رجلا مات ابنه الوحيد وكان في سنة العامة ما عندوش غيره، وجت الأم قالت لي إن الرجل اتجن. قلت لها الرجل اتجن ازاي؟ ما بتصوت بقى وبتقول ابنها مات وجوزها اتجنن. فبقول لها اتجن ازاي؟ فبتقول لك أولا ما بيعيطش، وثانيا بيقول الحمد لله الحمد لله كويس خير فيما اختار الله. ازاي يقول الكلام ده؟ بتجن. فلما قابلت الراجل بتكلم معاه فلقيته بيقول ان هو سعيد بان ابنه اتخرج. ابنه اتخرج. قلت له اتخرج من، قال اتخرج من الدنيا، اتخرج من الدنيا بامتياز. ما كلنا هنتخرج، في بقى واحد بيتخرج ساقط، وفي واحد بيتخرج بيترفد للسوق السير والسلوك. ها، ففي واحد يموت في الدنيا مرفوض من الدنيا لسوق السير وسلوكه، وفي واحد وهكذا. فالراجل قاعد يتكلم معايا بفلسفه كده غريبه، قلت سبحان الله، صحيح ربنا بيدي كل واحد على قد احتماله، يعني زي ما يقولوا قبل ما بيبلي بيدبر ويصبر، مش بس بيدبر، بيدبر ويصبر. فهو مقتنع بانه ابنه اتخرج، اتخرج على اكمل ما يكون، شاب صغير ما لحقش يعمل حاجه حرام، لا بيشرب خمره ولا بيشرب حشيش ولا يعرف الزنا ولا حاجه ابدا. عيل عنده 17 سنه بيصلي الفرض بفرضه، فبقى فرحان ان ابنه اتخرج، قال هو هناك مستنيني كويس قوي. ربنا لما يحب يصبر العبد بيصبره. وبعدين احنا مش هنيجي احسن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ولاده ماتوا قدامه واحد ورا الثاني. نعم. من كان عليه دين لاجل طويل وكان معه مال للحج او العمره، فهل يمكنه اداءهما ويثاب ام لا يجوز له ان يفعل ذلك وهو عليه دين؟ الله، ازاي الكلام ده؟ ما دام الدين عليه ويقدر يسده والدين لسه متاجل، طب ما يحج ويرجع يسد، ما يجراش حاجه. عليك دين هتدفعه كمان سنتين، هتستنى بقى ومعاك فلوس؟ ما هو واحده من اتنين، يا تحج وترجع تسد، يا تسد دينك النهارده وتستنى ليه؟ ايه اللي مخليك مستني يعني؟ ها؟ نعم. جلس شاب، لكن لا باس، لا باس بحج واعتمار المديون اذا كان لديه ما يقضي دينه فيما لو هلك، لو مات يعني، يعني راح يحج ومات، اللي له دين يلاقي حاجه ياخد بيها دينه ولا ما يلاقيش؟ اذا كان هيلاقي عربيه مثلا، حته ارض مثلا، دكانه مثلا، يلاقي خلاص انتهينا، يعني ترك ما يسد. نعم. جلس شاب وفتاه معا فقالت له زوجتك نفسي على سنة الإمام أبي حنيفة وعلى الصداق المسمى بيننا، فقال لها وأنا قبلت زواجك، فهل يجوز ذلك الزواج شرعا علما بأن الشاب والفتاة كانوا بمفردهم دون شهود؟ وهل لا يجوز لهما لها الزواج من غيره دون أن يطلقها؟ طبعا الكلام اللي حاصل ده لو كان حصل يبقى ده طبعا خروج عن الشرع، وده يعتبر لو مسها يعتبر زنا، وهي فتاة وهو فتى لم يحصنا بعد، فيجلد كل منهما 80 جلدة. طبعا ده زنا، جواز ايه؟ زي زوجتك نفسي دي، ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده ينفع امتى؟ ينفع لما يكون في عاقد يعقد، والفتاة معها وليها يزوجها، وهناك شهود، وهناك صداق، وهناك إيجاب، وهناك قبول، وهناك إعلان وإشهار، هنا يبقى جواز. إنما بالأسلوب ده تقول له جوزتك نفسي وقول لها قبلت، ده كلام طبعا مش مظبوط، مش صح. نعم. أشرتم فضيلتكم إلى الروح إشارات غير مشبعة، وانتظرت لأسمع شيئا فاصلا فلم يتيسر لي، والسؤال الهام جدا لإنهاء الجد والفصل في ذلك، لإنهاء الجدل والفصل في ذلك، هل الروح خلق أم غير خلق؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن نعتقد والله أعلم وأعلى وأجل أن الوجود عالمان عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق أحاطنا الله به علما إلى حد ما، وقال في شأن هذا العالم: ويخلق ما لا تعلمون. وأما عالم الأمر فلم يحطنا ربنا تبارك وتعالى بشيء من علمه أبدا أبدا. عالم الخلق عالم الماديات والمحسوسات والمدركات بالبصائر أو الأبصار أو العقول أو الحواس، ذاك عالم الإيه؟ عالم الخلق، ما تدركه الحواس أو تقتضيه بديهة العقل، هذا في شأن الوجود. أما عالم الأمر فلا تدركه الحاسة ولا تقتضيه بديهة العقل، ألا له الخلق والأمر. الخلق عالم الخلق، والأمر عالم الأمر. والأمر الذي نقصده هو مفرد الأمور وليس مفرد الأوامر، فله الخلق وله الأمر. من عالم الأمر الروح وليست من عالم الخلق، فالروح ليست مادة لا تدرك بالحس، لا ترى ولا تلمس ولا تحس، فهي من عالم الأمر. ولذا نعتقد والله أعلم في قول الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي، أي من عالم الأمر وليست من عالم الخلق. إيه هو عالم الأمر بقى؟ هو عالم الأمر، عالم الأمر هو عالم الأمر، ما نعرفوش. ويسأل أيضا: هل الملائكة من عالم الأمر؟ لا، الملائكة من عالم الخلق، لأنها تتجسد، ونزل جبريل على هيئة تحيى الكلب وترى، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة من عالم الخلق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الحمد لله خالق السماوات والأرض جاعل، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، يبقى من عالم إيه؟ الخلق على طول كده. يبقى الملائكة من عالم إيه؟ الخلق. والجن من عالم إيه؟ الخلق. والإنس من عالم إيه؟ الخلق. والسماوات والأرض من عالم إيه؟ الخلق. والجبال من عالم إيه؟ الخلق. كل دي من عوالم الخلق، إنما عالم الأمر ده شيء تاني خالص. نعم. أين تحشر الأرواح بعد الممات؟ الأرواح بعد الممات لا تحشر، وإنما تمسك، تمسك إما يصعد بها إلى عليين، وإما تسجن في سجين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فالأرواح تمسك، تمسك يا هنا يا هنا. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جورب وفي ملابسها الطويلة نسبيا؟ أيوة. مال نسبية يعني إيه طويلة نسبية؟ يعني يعني إذا كانت ملابسها تغطي الكعبين لا بأس بأن تصلي بغير جورب، ما فيش مانع، بدل ما بيشوفهاش حد من الرجال وبيتها أو في المسجد في مكان مخصص للنساء. يعني مش لازم الست تلبس شراب في رجليها وتصلي، بتصلي مش لازم. نعم. وأخيرا يطلب بعض الإخوة معرفة حل